وربما أخوف إلى الشرك بالله. فالمعاصي بريد الكفر، المعاصي وفيها الكفر وبريد، كما أن الأمراض بريد الموت ونذير الموت. فالواجب على العبد أن يحذر هذه الغرب وهي المعاصي التي تنذر بالشر وتزر إلى الكفر بالله وإلى مرض القلب وإلى موته، كل معصية تجر إلى غيرها. وعليك أن تحذر شهادة المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أعداؤه، وعلامتهم بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، يقول سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. أي مشكلاتهم الخداع والمكر والخيانة والتكاسل عن الصلوات وعدم النشاط فيها والغفلة عن ذكر الله، ذكر الله عندهم قليل فينصرف عليهم الغفلة. من صفاتهم الرياء في أعمالهم، يصلي يرائي، يقرأ يرائي، يتكلم بخير يرائي إلى غير ذلك. من صفاتهم الحيرة والتردد، مرة ترى مع الكفار وترى مع المسلمين، قالت مع الطاعن مع المطيعين، قالت مع المعاصي. هذه الصفات المنافقين تحذرها. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كذب خان. ويقول عليه الصلاه والسلام أيضا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كان في خصلة منهن كان في خصلة من الإنسان حتى يتأهل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف الفجر، وإذا عهد غدر. وفي القرآن كثير من صفاته فأحشرها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن الخير، نسأل الله هذا الشيء. قال تعالى: خير الناس المنافقين، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون. فاتق الله يا عبد الله، واحذر شر المنافقين وصفاتهم، واحذر المعاصي كلها أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الصحة وفي المرض وفي البيع والشراء وفي الأبناء. احذر معاصي الله عز وجل وحاسب نفسك دائما، كن على حذر، فإن شاء عدوك الشيطان ينتظر كل فرصة ليفترسك ويقودك إلى المعاصي ويوقعك فيها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، هكذا يقول الله لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا جلساء السوء ونحن نعرف هم أيضا من حزب الشيطان، احذرهم، لا يجرونك إلى أعمالهم الخبيثة. واحرص دائما على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله وينكرونك بطاعة الله ويحذرونك معاصي الله، والمعاصي يجر بعضها بعضا. فإذا كنت تتثاقل عن الصلاة في الجماعة أو تنقرها تعرف أن هذه مثل المنافق، احذر نقر الصلاة وعدم الطمأنينة وعدم العناية بها مثل المنافق. إذا دخلت في الصلاة فاطمئن وأقبلها بقلبك واحضر بقلبك فيها، كملها لا تنقرها، تركع واطمئن، تسجد واطمئن، وهكذا بين السجدتين تطمئن وتخشع، إذا رحت من الركوع تعتدل وتخشع وتطمئن، وهكذا قلبك حاضر تجتهد حتى تكملها. إذا سهلت في ذلك جرك ذلك إلى ما هو أكبر، جرك ذلك إلى ترك الجماعة والصلاة في البيت، ثم إلى تركها بكلية وكفر بالله عز وجل، تهاون الجماعة وصلاة الجماعة وسيلة إلى ترك الصلاة بكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الرجل والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافقين صلاة الإحياء، ولو يعلم ما فيه ما لا تهم ولا حق. الحديث ثلاث: لا تقبل الصلاة، لا تقبل الحسنة، ولا يقبل العمل، ولا يقبل العمل. ذكر منهم من لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني متأخرة متساهلة. المقصود أن التهاون بطاعة الله أعظم ذلك بعد التوحيد الصلاة، أعظم شيء بعد الشهادتين الصلاة، التهاون بها يجر إلى تركها كما فعل المنافقون. وهكذا بقية الأعمال: تهاون بالزكاة يجر إلى تأخيرها ثم تركها، تهاون بالصيام يجر إلى إضاعة المعاصي والغيبة والنميمة وغير ذلك حتى يدعه كل تهو بالحج التساهل بحج المريضة يؤدي إلى ترك ذلك وعدم أداء ما فرض الله عليه. وهكذا بر والديه إذا تساهلت فيه وتهاونت بحق والديك جرك ذلك العقوق والوقوع في الكبيرة العظيمة حق الوالدين. هكذا صلة الرحيم إذا تساهلت بها جرك ذلك إلى قطيعة الرحيم. هكذا الربا إذا تساهلت به وقعت فيه وإذا حزنت وابتعدت عنه كان لك أقرب السلام. وهكذا الغيبة والنميمة إذا جالست أهلها وقعت فيها وإذا حزنتهم وابتعدت عنهم حسب نفسك سلمت من ذلك بتوبة الله. هكذا المعاصي كلها العبد يحتاج إلى حذر، يحتاج إلى أن يراقب ربه ويتأمل ويحاسب نفسه أبدا لعله يندم لعله يسلم. فحاسب نفسك دائما في أداء فرائض الله من صلاة وغيرها وفي ترك محارم. واحذر جلساء السوء، احذر جلساء السوء فإنهم يجرونك إلى ما أشهد عقبه. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ومن كان خليله طيبا جره ذلك الغالب إلى الطيب والخير، ومن كان خليله خبيثا جره ذلك إلى الخبث إلا من رحم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح والجليس السوء لحامل المسك ونفسك، لحامل المسك ما يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع من تشتريه وإما أن تجد ريحا طيبا، ونافه فيه ما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. تعرف الجزاء جزاء طيب. عليك بصحبة الأخيار فإنهم يعينونك على طاعة الله ورسوله، يعينونك على كل خير. واحد صحبة الأشرار. ثم أمر آخر وهو التواصي مع إخوانك الخير، تواصي المعاصي شرها عظيم. المقام يحتاج إلى حذر وإلى تواصي. تحذر بنفسك ثم أنت تتواصل مع إخوانك بالبعد عنها والحذر منها. يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه في الأخيار، هذه صلة الراجحين الناجين الشارين من خسارة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم الله حلف أن الإنسان في خسران والعصر، العصر والزمان الليل والنهار، قال العصر وقال لهم العصران، أقسم الله بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران، والله سبحانه الصادق وإن لم يخسر سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن أقسم لعظم الأمر حتى يحذر العباد أسباب الخسران. فجنس الإنسان في خسارة في ليله ونهاره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. فاحرص ان تكون منهم، حاسب نفسك تكون مؤمنا لله واحدا لله، تؤمن بربك تخصه بالعباده، تؤمن بكل اخباره واخبار رسوله، تصدق الله ورسوله، تؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله من الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره بالجنه والنار بالحساب والجزاء، تؤمن بكل ذلك بكل ما اخبر الله به ورسوله، ثم تعمل تؤمن وتعمل تؤدي فرائض الله بإخلاص وطيب نفس ورغبة في الخير وجزاء محارم الله. هذا العمل الصالح، تؤدي فرائض الله وتجتهد في طاعة الله مع الحذر من المعاصي، هذا ما نقول وعمل الصالح. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا، تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا فيما بينهم. وأمر رابع التواصي بالصبر أيضا، لا بد من صبر على إيمانك وطاعتك، لا بد من صبر على العمل وترك المعصية، لا بد من صبر في التعاون على الأمن بعض النار، أو من صبر في التواصي بالحق في الأمن المعروف من المنهر تناص، لا بد من صبر. والله يغفر للخلق ما يشاء كما قال العصر، السماء ذات ورود والليل إذا يغشى الشمس وضحاها إلى غير ذلك. أما المخلوق ليس له يحلي لك في الله، العبد ليس له يغفر إلا بربه سبحانه، ما يجوز أن يغفر لغير الله، لا بالنبي ولا بحياة فلان ولا بالصنم ولا بالأمانة ولا بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر. ويقول عليه الصلاه والسلام من حلف بغير شيء دون الله فقد اشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا. يجب الحذر من حلف بغير الله. العبد لا يحلف الا برب، لا يحلف بالامانه ولا بالانبياء ولا رأس فلان ولا شرف فلان الى غير ذلك. اما الرب سبحانه فله ان يحلف ما شاء يقسم ما شاء سبحانه، لا احد يحذر عليه جل وعلا. وفي المخلوقات التي حلف بها سبحانه دلاله على قويته وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه مشاهد ايها بشر الله تعالى. والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أشد المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء يتنصحون يتعاونون بالبر والتقوى ما أولياء فيما بينهم أحبة ليسوا أعداء كل واحد يحب الأخير الخير ويكره له الشر لا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه إخوة متحابوا في الله أكثر المؤمنين والمؤمنات كلهم والواجب عليه التناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر المؤمنين والمؤمنات المؤمن ينصح الله في الله ووفقه في الله المؤمنة كذلك تنصح الله في الله ووفقها في الله من أبيها وأخيها وأولادها وجيرانها وبناتها وأخواتها كالمؤمن ينصح أخاه ينصح الأباء ينصح أقاربه ينصح جيرانه ينصح زملائه ينصح كل مسلم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة عندما إلى رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسلم معنا ويقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتواصي بالحق والتعامل بالبر والتقوى والحذر من العاصي الحذر الحذر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله يعني على طاعة الله والنهي عن المعاصي والواقع فيها المعاصي كما زي القوم استهموا على سبيل اقترعوا على سبيل فاصاب بعضهم اسفلها واصاب بعضهم اعلاها في طابقين الشهيرة طابقين فاقترعوا عليها فصار بعضهم بالاسفل طابق الاسفل صار بعضهم طابق الاعلى فصار فكان الذي في اسفلها اذا اراد السقيا صعدوا لمن فوقهم واستقروا منها فقالوا فيما بينهم لو اننا خلقنا في نصيبنا طابق الاسفل ولم نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا لحاق السفينة دخل الماء وثقوا الأكواب وغرقت وإن أخذوا على أيديهم لمنعوهم نجوا ونجوا جميعا نجا هؤلاء وهؤلاء هكذا المعاصي وأهل الأصحاب المؤمنون إذا أخذوا على أهل المعاصي ونصحوهم وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر الرجال والنساء جميعا تعاونوا نجوا جميعا مثل هذا السبيل نجوا جميعا وان تساهلوا وغفلوا هلكوا جميعا جر بعضهم الشر الى بعض هذا مثل عظيم مثل به النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري الصحيح مثل عظيم يجب ان يكون على ذلك لا تقل ما عليك مثال عليك منك اخوك سواء كان جارك او قريبك او غيره انت مسؤول على اخيك الله تنصحه ترشده الى الخير وتحذره من الشر لا يجوز تقول ما عليه من نفسك لا انت مسؤول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم افضل بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤتون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله وعدهم بالرحمه على هذا العمل الطيب من جملته الامر بالمعروف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لعنكم كما لعنكم لو سنة آخر لا تهون المعروف ولا تأمن أن تهون المنكر أو لا يقبل الله منكم دعاء أو لا يسمع الله منكم دعاءكم أو لا تلجأ الله فلا يستجاب لكم فهو صلى الله عليه وسلم حذرني تساهل بهذا الأمر الواجب على أهل الإيمان التواصي بهذا الأمر والتواصي بالحق والتأمن المعروف لا يقول هذا ما علم الإسلام هذا ما علم الله عليك أن تأمر وتنهى فأنت متوحد إذا قصرت فلا يسمع دعاؤك ولا يشجع مضبوط أيضا بأن يغضب بقلب بعضكم على بعض إذا قصرتم ثم تلعنون كما لعن من قبلكم قال الله سبحانه في كتابه العظيم لعن لكم من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فالواجب الحذر واجب على الايمان رجالا ونساء تواصي بالحق والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لجميع الاحوال السفر والاقامه الشده والرخاء الصحه والمرض في غير ذلك اينما كنت انت مسؤول عن نفسك وعن اخوانك حتى والطاقه فاتقوا الله ما شاء لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه الدار دار الابتلاء دار الامتحان دار العمل ثم بعدها دار الجزاء يوم القيامة

ولكل واحد أحبك الله الذي أحمد أهلا حد الله للقربات العظيمة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال سبعة يظلهم الله في ظلة يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشع في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد حدة الحصر على جماعة ورجلان تحابا في الله سمع هذا وتفرغ عليه ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يعني امتنع من المعصية خوف من الله هكذا مرأة دعاه ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تضرب اليمين لمحبة الشرك الصدقة. ولكن جل جاءت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدلالة أيضا على الجهل بالصدقة إذا دعت الحاجة إليها كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتطلعوها فقراء خير لكم لكن إبداؤها قد يجر إلى الرياء لكن إذا دعت الحاجة إلى إبدائها حتى يتابعه الناس فلا بأس بل فيه فضل عظيم مع الإخلاص لله. الشاهد رجل ذكر الله حاليا ما عند أحد فضلت عيناه يعني بكى من خشية الله جل وعلا. وصح أيضا أن الرسول أنه قال يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أن يظلوا ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السؤال هذا يقول انتشرت في هذه الأيام ظاهرة استخدام بعض الناس يعني يقول هذا السؤال يقول هذا هذا يقول يسأل عن الدش. الدش هذا كان خطره عظيم ينبغي الحذر منه. الشوش هذه انتشرت ويفيض إلى شر عظيم إلى مطالعة الفساد وأهله فننصح بالحذر منها وعدم تركيبها على الوجود شرها عظيم فننصح بالحذر منها لا يتحذر. السؤال عن استقدام بعض الناس لعمال ثم تركهم والأخذ عليهم في كل شهر مبلغا معينا. أولا لا يجب استخدام الكفرة بل يجب الحذر من ذلك. أما المسلمون فلا بأس باستخدامهم على الطريقة التي رسمت الدولة رسمت كيف يستخدمون يعني يستخدم على ما بيّن في الدولة ورسمت الدولة هذا هو الواجب على ما يريد استخدام حتى لا يضر الناس باستخدام ولا ينبغي استخدامه. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يفتح محلا للحلاقة أو الخياطة النسائية أو بيع شرط الفيديو أو شرط الغناء؟ لا تؤجر المحلات على من يستأجرها لمعاصي الله إنما تؤجر على من يستأجرها للمباح ويستأجرها ليحلق لها الناس أو يبيع آلات الملاهي أو يبيع خمر أو شيء من المعاصي لا يجوز في أي مكان كان ولو في أمريكا ولو في أي مكان هو مسلم لا يجوز له أن يعين على معاصي الله لا باستئجار ولا بغيره نسأل الله السلامة. يقول علي دين كثير يبلغ قرابة 200,000 وأنا وكيل لأخي الصغير وله مال أزكيه هل يجوز لي أن أخذ من هذه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الولي لا يأخذ الزكاة وفيها فقراء ولا يأخذ نفسه المسؤول ومتهم الولي ولي الأيتام زكاتهم في غيره لا فيه. يقول يوجد بعض الأخوان ينفرون من الصلاة في مسجد ابن عباس في الطائف ويقولون أنه مبني على القبور فما رأيكم؟ هذا غلط جهل لكن مشيت القبور لمصلحة المسلمين لا للصلاة في محلها فلا بأس يصلي في ابن عباس لأنه يعني مشيت مصلحة المسلمين ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد في محل قبور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور أمر بنفسها إزالتها وكان في حضر وخريدات فأزالها كان في نخل قطع ثم بني المسجد وفي إذا نقلت القبور بمصلحة فلا بأس. يقول يتساهل كثير من الناس بما يسمى بالحظ العام فيستخدمون سيارات دائرات حكومية لأغراض شخصية أو الهاتف في العمل يستقنون منه على أقارب خارج المنطقة الهاتف في العمل أو غير ذلك ما ضابط هذا جزاكم الله خيرا؟ واجب على العامل والموظف أن يتقي الله وأن لا يستعمل ما تحت يده إلا بما أباحته الدولة ولما فيه الدولة فإذا كان الشيء اللي يفعله مباحا فلا بأس وإلا فليحذر وإذا شك يتورع يتق من شك سبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هكذا قال صلى الله عليه وسلم واتقى الشبهات فقد استورى الأمر وما كان معروفا أنه أجازوه فلا حرج في ذلك ومن منعوه يجب تركه يعني على العبد شم والطاعة في المعروف على كل مسلم شم والطاعة في المعروف المعروف فما منع على منصب لا يأتيه وما وذله يأتيه وما اشتبه عليه يدعه.

إذا كان حقي المعلوم أو تعويضي المقدر لي لن يتم إلا عن طريقها. لا يجوز الإشوة، لأن هذا معناه إعانة على الباطل وإعانة على تخير الحقوق وظلم الناس. يقول الرسول لعن الراشي والمغتصب، وفي رواية الراشي الواسطة بينهما أيضا، فلا يجوز التعاون على الباطل والإثم، بل اطلب حقك من الطريق الشرعي، وإذا كان أحد يقف في طريقه صرف بأمره واصلحه على تساهله، ولا تعينه على معاصي الله بالرشوة. هذا سؤال عن تبديل الأوراق المالية أو العملة الورقية بالعملة المعدنية، هل يجوز التفاضل فيه؟ تم التفاضل أولى واحدة من ياخذ 10 في 10 مئة بالمئة أحوط. بعض العلم جوز التفاضل لأنها مختلفتان، هذه من المعدن وهذه من الورق، ولكن الأحوط المؤمن ترك ذلك لأنها ريال منها ريال معاملة واحدة، إذا ترك التفاضل فهو أحوط لعل ذلك. وفق الله الجميع وبارك على الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.